هنا القاهرة. دلوقتي معاكم مع شبابيك مع عمرو صبري. اهلا بكل مستمعينا الاعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وشبابيك. برحب بيكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. لقاء جديد بيجمعني بحضراتكم، طبعا سعيد جدا بوجودي معاكم الحلقة الثانية من شبابيك. في الحلقة الأولى الأسبوع الماضي كنا بدأنا، يعني بدأت مجموعة حاجات، طبعا كلكم خلاص يعني الناس اللي كانت متابعاني عرفت فكرة وموضوع برنامجنا. احنا في كل حلقة بنفتح مجموعة أو عدد من الشبابيك على موضوعات متنوعة، بفتح الشباك على موضوع أشوف إيه اللي ورا الشباك، يدخل لي النور أفهم وأعرف، ومعلومة خبر حكاية أيا كان حاجة هنتكلم فيها. المهم أننا في حلقات البرنامج هنتكلم في حاجات كتير جدا إن شاء الله بإذن الله ما دام في العمر بقية، وكل حلقة بتشهد أكتر من موضوع من الموضوعات المختلفة والمتنوعة. طبعا في ظل الأحداث الحالية اللي بتفرض نفسها على الجميع وعلى إحساسنا ومشاعرنا وعلى حياتنا، وعايز أقول إن الأوضاع الأخيرة اللي بتحصل في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، ما تشهده الأرض الفلسطينية وأهلنا وأشقائنا في فلسطين من اعتداءات ومذابح ومجازر وحشية بشكل غير مسبوق، بيشكل زي ما كلنا بنقول وبنسمع طبعا يعني ما يعتبر، قلنا عقاب جماعي أحد المصطلحات اللي سمعناها، وقلنا كمان مصطلح الإبادة الجماعية، ده اللي احنا شايفينه بالفعل واللي العالم كله بيقوله، وكل يعني الناس اللي هي سواء بقى زعماء دول اللي بيتحدثوا بيتكلموا بكلمة الحق وكلمات الحق، وأولهم طبعا الدول العربية وعلى رأسها مصر، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، وكل المنظمات، كل من يتحدث بكلمة حق يقول إن ما يحدث هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وده أمر مرفوض، أمر مؤلم، أمر مؤسف، الكل بيقف أمامه بكل الطرق والوسائل، وأضعفها على الإطلاق الدعم المعنوي بالمشاعر والدعاء، ثم ما نستطيع إننا نفعله أيا كان كل إنسان وكل دولة قدر ما تستطيع. طبعا في ظل الأحداث دي كان مهم إننا نتحدث عن أمر مهم جدا. إحنا كتير بنتكلم بنقول القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، بنكرر المصطلح ده كتير جدا، وربما تجد إن ناس كتير جدا هي معتقدة إن هي مدركة يعني إيه القضية الفلسطينية، ومدركة أبعادها وتفاصيلها وتاريخها، لكن معظم الناس تعرف القضية الفلسطينية تحديدا من نكبة 48. بالفعل هي البداية القوية، البداية اللي ممكن نقول إن هي دي التنفيذ الفعلي اللي على أرض الواقع للنكبة، لما حدث لفلسطين، لقيام ما سميت بدولة إسرائيل وكل ما نعلمه. لكن الحقيقة إن الموضوع ليه أبعاد تاريخية قديمة، وقلت الحلقة اللي فاتت إني هبدأ مع حضراتكم أتكلم عنها. هحكي القضية الفلسطينية كمسلسل كل حلقة هتكلم وهقول جزء من الحكاية من التسلسل التاريخي، والحلقة اللي بعدها بإذن الله نكمل عليها. الحلقة اللي فاتت بدأنا من المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، وبعدها ما حدث خلال سنوات إلى أن جاء عام 1916 واتفاقية سايكس بيكو اللي كانت بين فرنسا والمملكة المتحدة وقتها على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية. ووصلنا لما قلنا أن عام 1922 وبعد إخماد بعض الثورات وقتها في فلسطين وسوريا والعراق صادقت عصبة الأمم على وضع هذه المناطق تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني، وإن يعني المحللين السياسيين كتير منهم بيروا أن خلال سنوات فاتت كان بيتم إحياء ذكرى معاهدة سايكس بيكو، وده كان وسط أخطار بتهدد بتغييرات لصالح تفتيت دول عربية، وكلنا شفنا المخططات اللي شفناها خلال سنوات فاتت، والرغبة والاتجاه عندهم إن هم يقسموا الوطن العربي لدويلات تقوم على الانتماءات الطائفية، دولة للسنة، دولة للشيعة، دولة للأكراد، دولة للعلويين، دولة للمسيحيين، علشان ده يخلي إسرائيل تقول إن من حقها كمان تعمل دولة يهودية، هي أصلا عاملة ما تعتبر دولة وعايزة بقى تدي الصفة الطائفية لها زي باقي الدول اللي موجودة في المنطقة حسب المخطط اللي كانوا عايزينه. طيب نكمل بقى النهاردة، يعني مش هقول بقى يعني بعد اتفاقية سايكس بيكو 1916 احنا روحنا ل 1922 ومصادقة عصبة الأمم على الأمر، لكن هرجع بقى لورا خمس سنين بعد سايكس بيكو بسنة، يعني 1917، وتاريخ من أهم التواريخ، يعني من أهم التواريخ في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو الوعد الشهير، وعد بلفور، وعد من لا يملك أن يعد، وعد من لا يملك الأرض. لما بعث وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور عام 1917 للورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية برسالة في هذه الفترة عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، وكانت أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين، وتعهدت فيها الحكومة البريطانية بإقامة دولة لليهود في فلسطين. دخلت الجيوش البريطانية بقيادة الجنرال اللينبي الشهير دخلت القدس في 11 ديسمبر 1917، وبعدها في مؤتمر فرساي في يناير 1919 قدمت الحركة الصهيونية خطة تنفيذ مشروع استيطان فلسطين، ودعت إلى إقامة وصاية بريطانية لتنفيذ وعد بلفور، وكانت الحكومة البريطانية عرضت نص وعد بلفور على الرئيس الأمريكي ويلسون وقتها ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، وبعدها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا أعلن موافقته عام 1919. في 25 أبريل سنة 1920 وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء أيامها في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد لبريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب. وفي يوم 24 يوليو عام 1922 وافقت عصبة الأمم على مشروع الانتداب اللي دخل حيز التنفيذ في 29 ديسمبر 1923. المهاجرين اليهود الجدد وقتها قاموا بشراء بعض الأراضي الفلسطينية بمساعدة البريطانيين بعد إعلان الانتداب على فلسطين، لحد ما فاق عدد من دخل منهم لفلسطين منذ الاحتلال البريطاني اللي سموه بالانتداب البريطاني وحتى بداية عام 1929 وصل عددهم لمئة ألف مهاجر يهودي، ده غير الآلاف الأخرى من المتسللين غير الشرعيين. واقترنت الهجرة دي باتساع رقعة الأراضي اللي انتزعت من الفلاحين العرب وتم طردهم منها. بعد كده كان التاريخ المهم جدا وهو عام 1948 وقيام دولة إسرائيل. في 14 مايو 1948 أعلن رسميا عن قيام دولة إسرائيل دون أن تعلن حدودها بالضبط. وخاضت 5 دول عربية بالإضافة للسكان العرب وقتها الحرب مع هذه الدولة المنشأة حديثا. ونتج عن حرب 48 أن القدس قسمت لشطرين، الجزء الغربي الخاضع لإسرائيل والجزء الشرقي الخاضع للأردن. وفي شهر نوفمبر من نفس العام 48 أقيمت منطقة عازلة بين الجزئين، ونجم عن هذا الأمر رسم خريطة لحدود غير رسمية بين الطرفين المتحاربين، لكنها أخذت بعين الاعتبار عند توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949 بين إسرائيل وكل من لبنان ومصر والأردن وسوريا، واللي اتفقت فيها تلك الدول على وقف إطلاق النار. وقتها أخذت هذه الخريطة الغير رسمية ونظر إليها بعين الاعتبار. وإن شاء الله الحلقة الجاية من شبابيك أكمل معاكم قصة وحكاية القضية الفلسطينية. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. طبعا كلنا عارفين ان مصر كانت وما زالت وهتظل بإذن الله أكبر داعم للقضية الفلسطينية طول عمرها. مصر قدمت شهداء من أجل فلسطين، محدش ينسى حرب فلسطين عام 1948 اللي مصر كانت يعني مشارك أساسي ورئيسي ومهم جدا فيها، بغض النظر عن أي يعني نتائج كانت للأمر لأي أسباب وقتها، لكن مصر كانت وما زالت أقوى مدافع عن القضية الفلسطينية، تتعامل معها كأنها قضيتها، وهي بالفعل قضيتنا كلنا، قضية كل العرب زي ما كلنا بنقول دايما القضية الفلسطينية. لكن مصر طول عمرها بتقدم جهود غير عادية، وبتقدم كمان زي ما قلت شهداء، منهم شهيد هتكلم عنه في الفقرة اللي هتكلم فيها دلوقتي، والحقيقة من الأسماء المهمة جدا في تاريخ النضال الوطني المصري العربي، وهو الشهيد أحمد عبد العزيز. البطل الشهيد أحمد عبد العزيز الحقيقة واحد من رموز الجيش المصري، وده نتيجة يعني كل يعني تاريخه العسكري، وخاصة في حرب فلسطين عام 48. ولد الشهيد البطل أحمد عبد العزيز في يوم 29 يوليو عام 1907 بالخرطوم. ورد بالخرطوم لأن كان والده بيخدم هناك، والده كان الأميرالاي أو العميد محمد عبد العزيز قائد الكتيبة التامنة بالجيش المصري في السودان وقتها، وكان والده ضابط وطني وقف مع يعني ثورة الشعب أثناء عام 1919 ثورة 19، وسمح لجنوده بالمشاركة في المظاهرات، فتم وقتها فصله من الجيش. طبعا وقتها كانت المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني لمصر، وعلى خطى الأب صار الابن أحمد عبد العزيز وشارك في مظاهرات 1919، كان لسه تلميذ في ثانوي، وبعدها التحق بالكلية الحربية وتخرج عام 1928 والتحق بسلاح الفرسان. قام بتدريس التاريخ الحربي في الكلية الحربية، وبعد قرار تقسيم فلسطين وانتهاء الانتداب البريطاني في 14 مايو 1948 يعني وقت وتاريخ النكبة، نكبة فلسطين، وبعد ارتكاب العصابات الصهيونية لمذابح بحق الفلسطينيين العزل، صارت الدعوة في العالم العربي وقتها للجهاد، وكان هو أحد اللي استجابوا، أحد هؤلاء اللي استجابوا لهذه الدعوة استجابة فورية، وقام بتنظيم المتطوعين وتدريبهم وإعدادهم للقتال وقتها. الدولة وقتها وضعت أحمد عبد العزيز في خيار ما بين الاستمرار في الجيش أو مواصلة العمل التطوعي، فطلب بنفسه إحالته للاستيداع وهو برتبة قائم مقام أو عقيد، وبعد ما جمع ما أمكنه الحصول عليه من الأسلحة والذخيرة اتجه لفلسطين ودخل الجيش المصري وقتها في فلسطين، أو دخل فلسطين عام 48، ودخلت قوات منه لمدن الخليل وبيت لحم وبيت صفافة وبيت جالة في 20 مايو 48، وكانت القوات دي مكونة من عدد من الجنود ونص كتيبة من الفدائيين بقيادة أحمد عبد العزيز، وكان بيساعد وقتها اليوزباشي كمال الدين حسين واليوزباشي عبد العزيز حماد. بدأ أحمد عبد العزيز بعد وصوله لبيت لحم باستكشاف الخطوط الدفاعية للعدو ونشر قواته مقابلها، ومع تقدم قوات الجيش المصري لفلسطين عرضت أو يعني عرضوا عليه العمل تحت قيادة هذه القوات وقبل، وكانت مستعمرة رمات راحيل بتشكل خطورة نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم على طريق قرية صور باهر وطريق القدس بيت لحم. فقرر عبد العزيز يوم 24 مايو عام 48 الهجوم على المستعمرة، وده كان بمشاركة عدد من الجنود والضباط من قوات الجيش الأردني، وبدأت المدفعية المصرية الهجوم بقصف المستعمرة، وبعدها زحف المشاة يتقدمهم حاملوا الألغام اللي دمروا أغلب الأهداف المحددة ليهم وقتها. ولما انتشر خبر انتصار عبد العزيز بدأ السكان يروحوا لمنطقة القتال لجني الغنائم، وذهبت جهود وقتها في إقناع الجنود بمواصلة المعركة واحتلال المستعمرة سودا يعني حاول معهم، لكن يعني بقى يمكن كل واحد وتفكيره بطبيعة البشر، والناس يعني احتفلوا بالنصر واهتموا بده، ما كملوش زي ما هو كان عايز وقتها، فوجد نفسه في الميدان وحيد إلا من بعض مساعديه، وده وقتها أدى لقلب موازين المعركة لصالح اليهود. لكن قوات عبد العزيز برضو استطاعت تكبيد العصابات الصهيونية خسائر فادحة، قطعت الكثير من خطوط اتصالاتهم وإمداداتهم، وساهمت في الحفاظ على مساحات واسعة من أرض فلسطين لحد ما قبلت الحكومات العربية وقتها الهدنة، وده أعطى اليهود فرصة لجمع الإمدادات وإعادة تنظيم صفوفهم، وقاموا باحتلال قرية العسلوج اللي بتمثل خط إمداد لقطع مواصلات الجيش المصري في الجبهة في الجهة الشرقية. وقتها فشلت محاولات الجيش المصري لاسترداد القرية، فاستعانوا بالبطل أحمد عبد العزيز. الراجل كان يعني السوبرمان بتاع القتال والمعارك اللي كانت بتدور وقتها الحقيقة، وفعلا بطل بمعنى الكلمة. استعانوا به بقواته اللي تمكنت من دخول هذه القرية والاستيلاء عليها، وحاول اليهود احتلال مرتفعات مطلة على القدس. استطاعت قوات عبد العزيز ردهم وكبدتهم خسائر كبيرة. وفي يوم 22 أغسطس عام 1948 دعي أحمد عبد العزيز هذا البطل لحضور اجتماع في دار القنصلية البريطانية بالقدس لبحث خرق الصهاينة للهدنة، ولم يقدم أي تنازلات، واتجه إلى غزة حيث مقر قيادة الجيش المصري لينقل لقادته ما دار في الاجتماع. وكانت في منطقة اسمها عراق المنشية، هناك كانت مستهدفة من اليهود، فكانت بترابط فيها كتيبة عسكرية عندها أوامر صريحة بضرب أي عربية تمر في ظلام الليل. ولما كان في طريقه إليها بصحبة اليوزباشي صلاح سالم، اشتبه بيها أحد الحراس وظنها من سيارات العدو، فأطلق عليها الرصاص وأصابت إحدى الرصاصات البطل أحمد عبد العزيز، فاستشهد في الحال. استشهد أحمد عبد العزيز بعد ما قام ببطولات عظيمة تحسب ليه ولكل رجال وأبطال الجيش المصري، الجيش المصري العظيم اللي طول عمره الحقيقة يعني نقول إيه بيدافع مش بس عن مصر، لكن عن مصر وعن وطننا العربي. الجيش المصري اللي طول عمره بيقدم أبطال، بيقدم شهداء، اللي طول عمره بيقف مع الحق، الحق اللي كنا وما زلنا هنظل دايما واقفين معاه، واقفين معاه وفي صفه. وهو ده دور مصر، ودي أهمية مصر، علشان اللي بيسمع وعارف وعارف ومتأكد ان مصر دورها مهم، لا يقرأ التاريخ علشان يعرف اكتر ليه بنقول ان مصر طول عمرها اكبر مناصر للقضية الفلسطينية، وبتقدم كل حاجة جهود وشهداء للقضية الفلسطينية ولكل قضايا الوطن العربي. أخيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. أخيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تنت الربا وجس الشط وحياك المدى. كبرت لما تنقلت الربا وجس الشط وحياك المدى. لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحاد حدا. لك ما غنى وسنى وشدى والدوالي الخضر رواها الندى، وندائي كلما طاب الندى. والدوالي الخضر رواها الندى، وندائي كلما طاب الندى. خيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. أخيال النصر في يوم الفداء، عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لا

ورجعنا لكم مرة تانية والشبابيك على موجات البرنامج العام، معاكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر محمد السيد. طبعا في ظل الأحداث الأخيرة، طبعا حاجات كتيرة بنشوفها بتحصل، احنا لينا دلوقتي داخلين في شهر تقريبا، يعني شهر إلا أسبوع، الموضوع مطول معانا وبدأ يبقى يعني جزء أساسي من حياتنا وليه تأثير أو أثار كتير جدا على حياة الناس في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله الحقيقة. يمكن أول مرة من مش عارفه من قد إيه، من زمان قوي، أو ربما هي المرة الأولى اللي أحداث بهذا الشكل واعتداءات، يعني هي اعتداءات الحقيقة رهيبة، اعتداءات غير مسبوقة من قوات الجيش الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في غزة وباقي المدن. طبعا لفداحة الأمر، فالموضوع الحقيقة ردود الأفعال عليه قوية جدا في كل أنحاء العالم، مش بس العرب، دول كتير بتشوفها، دول يعني أجنبية، شعوب غير عربية، بنجدهم غاضبين، بنجدهم بيتظاهروا، بنجد دعم كبير جدا جدا ودعم من فنانين ونجوم سينما عالميين، من أكبر الأسماء زي ميل جيبسون، زي أنجلينا جولي اللي لسه هتكلم عنها دلوقتي بعد شوية، وهقول قالت إيه وبتتكلم بتقول إيه، وتضامن نجوم كتير معاها عن ما يحدث للفلسطينيين من إبادة جماعية. لكن النقطة اللي أنا هتكلم فيها في اللينك ده الحقيقة عن أحد ردود الأفعال بداخل مصر اللي أصبحت ظاهرة جدا جدا وبقت ظاهرة على السوشيال ميديا بقوة وتحديدا على الفيسبوك، وهي الحملات اللي انتشرت لمقاطعة المنتجات اللي بتتبع للشركات اللي مفترض أن هي تابعة لدول أو لبلاد أو لمؤسسات داعمة الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. شفنا طبعا أشكال المقاطعة، طبعا مش هقول أسماء منتجات أكيد، لكن أنا هتكلم في الموضوع بصفة عامة، كلنا خلاص متابعين وعارفين يعني. فيعني شفنا الموضوع المقاطعة والدعوات الكبيرة جدا جدا لاستبدال هذه المنتجات بالمنتجات أو المنتج المصري ودعم المنتج المصري. طيب حتة المقاطعة في حد ذاتها ده شعور بيرجع ليه، يعني شعور وطني او شعور انساني جوه اي حد بيفكر في الموضوع ده، هو شايف ان انا كده بناصر اشقائي واخواتي في فلسطين ضد اللي بيدعموا اعدائهم والمعتدين عليهم. كل ده كلام جميل ومن حق كل واحد انه يشعر بده، لكن انا هركز بقى في الموضوع على جانب معين من هذا الامر، وهو فكرة دعم المنتج المصري. الحقيقة فايدة كبيرة جدا وعظيمة جدا جدا من هذا الأمر مترتبة عليه، وهو فكرة أني أبدأ أدعم المنتجات المصرية، يعني المنتجات الغير مصرية أو الأجنبية اللي ليها طبعا توكيلات في مصر، سواء بقى مطاعم، شركات أو شركات مياه غازية أو معرفش إيه، أيا كان هي اللي كان ليها الحقيقة الغلبة على مدار السنوات طويلة جدا جدا، وأصبحت يعني هي الأسماء الأشهر والمطلوبة أكتر في الاستهلاك المحلي. لكن تخيل بقى حضرتك لما أجي أستبدل كل ده بالمنتجات المصرية اللي بتنتمي للشركات المصرية من إنتاج هذه الشركات، ونبدأ إننا بقى كمان نشجعها علشان الشركات دي ترجع تنشط أكتر، تزود إنتاجها، تحسن إنتاجها، وتبدأ، لأن الإنتاج هيبدأ يزيد، هتبدأ تحتاج كم أكبر من الـ الإنتاج اللي طالع منها، وبالتالي محتاجة عدد ساعات شغل أكتر، محتاجة كميات أكتر، محتاجة عمالة أكتر. يبقى هشجع منتج مصري، هحسن جودته، هعتمد عليه، هوفر عملة صعبة، هشغل ناس. فوائد كبيرة جدا جدا طول عمرنا بنحلم بيها، طول عمرنا بنحلم بأن يبقى السائد في بلدنا شعار صنع في مصر، وأن يبقى دايما رمز للجودة، رمز للحاجة اللي عليها الطلب. تخيلوا أن احنا لحد فترة يعني فاتت كان في بعض الأماكن يقول لك يا فندم ده مستورد، ويعني اللي هو يعني بيقول ده علشان الناس تقبل عليه، دلوقتي بقت الكلمة اللي بنسمعها أكتر حضرتك والله ده مصري، الشركة مصرية 100% والمنتج مصري، مفيش أي شراكة مع أي مكان تاني فيه. تخيلوا أن بدأنا دلوقتي يعني إحنا كلمة صنع في مصر والمنتج مصري بقت هي وسيلة الترويج. يا سلام، هو في أجمل من كده؟ نبص نلاقي شركة من الشركات المصرية المتخصصة والمختصة ببيع المشروبات الغازية تعلن أن نسبة إنتاجها زاد حوالي 300% وبدأت تطلب كمان عمالة وبتوفر فرص عمل للشباب لدعم خط الإنتاج. وفي أجمل من كده؟ حقيقة حاجة جميلة جدا جدا أننا نرجع تاني نلتف حوالين شعار صنع في مصر. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. كنت طبعا قلت في اللينك اللي فات واتكلمت عن ان يعني في وسط الكلام يعني قلت ان الموضوع الحقيقة والإدانة الكبيرة جدا جدا للمجازر اللي بتحدث ضد الفلسطينيين في غزة وباقي المناطق، مش بس العرب، مش بس الوطن العربي، ولكن شعوب العالم كله، الشعوب العالم المحبة للإنسانية دول كتير، نجوم سينما عالميين، وذكرت في معرض كلامي يعني النجمة الأمريكية أنجلينا جولي. الحقيقة هي معروفة من زمان بأنها بتقوم يعني بأعمال إنسانية كتير، ويعني شهيرة بهذا الأمر، يعني بتقوم بأعمال إنسانية كتير وبتهتم بهذا الأمر. فهي علقت الحقيقة على مجزرة جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المجزرة البشعة اللي شفناها من أيام قليلة واللي أدت لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطيني. أنجلينا جولي كتبت في على موقع إنستغرام، قالت: هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تقتل. وأشارت أنجلينا لانتهاكات قوات الاحتلال، وبتقول: بينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم. كل ذلك بينما يحرمون أو يحرمون بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. وأدانت أنجلينا جولي العديد من زعماء العالم لما قالت أن من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم اللي هم طبعا وقفوا ضد هذا الأمر متواطئون في هذه الجرائم. وكتير من الفنانين المصريين خرجوا يكتبوا يعني بيتضمنوا مع ما قالته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وتفاعلوا معها تفاعل إيجابي طيب. وطبعا أي إنسان في العالم يستحق لقب إنسان، عنده ولو شيء من الإنسانية، أي قدر من الإنسانية، ترفض الاعتداء. يعني مشهد واحد بس من المشاهد اللي بنشوفها الأطفال فلسطين كفيل، والله كفيل بأنه يحرك الحجر، مش يحرك يعني ناس عاديين، يحرك الحجر مش يحرك الإنسان. فما بال الإنسان اللي هو أصلا إنسان مش حجر. أي إنسان بداخله أو ما زال بداخله شيء ولو قدر من الخير في أي مكان في العالم، لازم يرفض ويدين ويغضب غضب شديد مما يحدث في فلسطين. فلسطين اللي بإذن الله مسيرها هترجع لأهلها، وهتكون هي الموطن الطيب الجميل اللي في يوم من الأيام هتكون فعلا هي ملجأهم وطنهم، مش أي مكان تاني غير فلسطين. Thank you. مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ورجعنا لكم مرة ثانية والشبابيك، وخلاص بقى يعني هنروح لخبر مختلف أو لموضوع مختلف شوية عن الكلام عن فلسطين والقضية الفلسطينية، لأن النهاردة أو اليوم اللي منتهي 2 نوفمبر كان عيد ميلاد فنان مصري جميل جدا جدا بنحبه كلنا، ومطرب من أجمل وأهم المطربين المصريين من جيل الوسط، هو الفنان النجم مدحت صالح، اللي مش هقول بقى كمل كام سنة، انتوا بقى ممكن اللي عايز يعرف يدخل على النت ويشوف، مش عايزين نكبره بس هو مش كبير، هو مازال يعني روحه شباب وشكله شباب وصوته ما شاء الله شباب، ومازال محتفظ بإمكانياته الطربية العالية الجميلة. مدحت صالح اللي بدأ مشواره الفني بالفعل من بداية الثمانينيات، من أول طلعة الثمانينيات، وعمل مجموعة من الأغنيات الجميلة جدا، واستمر مشواره في الثمانينيات بألبومات أكتر من رائعة الحقيقة، يعني كوكب تاني وتندهيني وعاشق مجنون ومن القلب وحتكلم. فترة الثمانينيات كانت فترة رائعة لمدحت صالح الحقيقة، وثبت فيها أقدامه كواحد من أهم المطربين على الساحة في مصر والوطن العربي، واستمر تألقه في التسعينيات بألبومات أخرى بستايل جديد في المزيكا، كمان مثل مش بس أفلام لكن تألق في المسرحيات، وخاصة مسرحية حزمني اللي كانت يعني تعتبر أشهر عمل مسرحي شارك فيه، ودوره كان جميل جدا. واستمر مشواره الفني الغنائي في الألفينات بألبومات بشكل جديد بمزيكا مختلفة، لكن استمر الفن الجميل والتألق والأداء الرائع لمدحت صالح، اللي كمان تميز جدا جدا بأدائه لأغنيات مطربي زمن الفن الجميل في حفلات مهرجانات الموسيقى العربية المختلفة، والحد النهاردة واحد من أهم مطربي مصر والأصوات الجميلة، بنقول له كل سنة وانت طيب يا فنان، ونروح نسمع لمدحت حاجة من حاجاته الجميلة. أحلم على قلبي مش راعي عكسيني، مش موعي دفيني بعيون لما على قد بشراعي عديني بشوعة تدفيني بعيون تكون ودي أحلم لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. وآخر فقرة معنا في حلقة الليلة هي فقرة طبية وصحية، الرئتين كلنا عارفين انها من اكتر اعضاء الجسم بكل تأكيد اللي بتتأثر بالتدخين، الدخان والتدخين وكل ما يتضمنه من مواد كيميائية بتصل مباشرة للجهاز التنفسي، وبتؤثر تأثير بالغ على الرئتين، وبالتالي بيكون الجهاز التنفسي من أكتر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين وأضراره. طيب لما الشخص المدخن بيقرر الإقلاع عن التدخين وخلاص عايز ينظف بقى الرئتين يعمل إيه؟ المتخصصين قالوا ان في 4 مشروبات بتساعد المدخنين على تنظيف الرئتين بعد الاقلاع عن التدخين، باختصار هما الشاي الاخضر والعرقسوس والزنجبيل او اللي بعض الناس بتسميه الجنزبيل والكركم، لان كلهم الحقيقة ليهم يعني دور كبير جدا جدا وفايدة مهمة جدا في تخليص الرئتين وتنظيفهم مما كان فيها من ملوثات، لأنهم بيحتووا على مضادات الأكسدة اللي بتحمي الرئتين من الالتهابات ومركبات كيميائية بتساهم بدورها في القضاء على ملوثات الهواء. وتفاصيل مهمة جدا جدا موجودة في الشاي الأخضر، العرقسوس، الجنزبيل، والكركم، اللي بننصح بيهم أي حد قرر إنه يقلع عن التدخين وعايز ينظف الرئتين. ولا يهمني ولا يهمني ولا يهمني، لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. ولا يهمني ولا يهمني ولا يهمني، لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. رميت زي ما لقيت كتاب مكسور، ورد حب دبلاجة تضيق صور. رميت زي ما لقيت كتاب مكسور، ورد حب دبلاجة تضيق صور. كده وصلنا معاكم لختام حلقة الليلة من شبابيك، سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم، بشكركم وبشكر زميلي مهندس الصوت محمد السيد. والأسبوع القادم بإذن الله الساعة 12:30 يوم الخميس نلتقي وفقرات جديدة كلها حاجات جديدة منوعة وهنفتح عليها الشبابيك. إلى اللقاء.